حكم تثنية الإقامة؟ ما سألك يا أخي، أنت بتفتر ولا لا، بس في بعض العلامات بنيتها ما عملت يعني تبديع.